إذا كان الله يقول فلا تقل لهم أوف تسرق منهم 800 جنيه ودول تعتبر سرقة. ما هذا يا معشر السادة يا معشر السادة اصطلحوا مع الله، عودوا إلى الله، استمسكوا بحبل الله. لا يكفي أن يعاقب الساحر بالسجن سنة، لا يكفي هذا مع الأشغال، إن هذه المأساة لا بد من علاجها علاجا جذريا. أسأل الله أن يحافظ على أعراضنا، أسأل الله أن يستر عوراتنا، أسأل الله أن يؤمن روعاتنا، أسأل الله أن يحسن ختامنا. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم قوي ايماننا، اللهم ارزقنا الشهادة عند سكرات الموت. اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمعوني الصلاة عليها رجال، أولى اللهم صل عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اذا كنت تريد سعادة الدنيا والاخرة فاعمل بهذه الوصية من وصايا رسول الله. اذا اصبحت فاقرأ سورة الواقعة، واذا امسيت فقر صورة الملك. ليه؟ وحد يا ملك. ورد الليل ورد النهار، ورد النهار اول ما تصبح الصبح تقول اذا وقعت الواقعة وتقرا الصورة كلها. فجدتها ايه؟ قال لك من قرأها وآه الله الفاقة طول يوم. الفاقة اللي هي الفقر، يعني غير قبر، يعني كلنا الحمد لله يعني ايه درسنا درسينه يعني. ولذلك بيقول الواحد فقير الغنى احسن ولا الفاق؟ قال لهم الفاقر. قالوا له ليه؟ انا اللي عرفناه احسن ولا ما عرفناهوش؟ خلينا كده كويس. ولذلك لما راح الفقير يكتب عند الدكتور قال له انت عندك فقر في الدم، قال له هو حصل الدم كما جبل ليه البلوى دي. راح عايزك توحد الله. قلنا لا يا جماعه سمعنا الصلاه على النبي. سوره الواقعه صباحا دقيق الفقر طول يوم. يجي واحد يقول لك يا اخي انا مربوط على الدرجه التاسعه، لا حد زودني الواقعه ولا حد خسسني، ده انا راجل موظف هتعمل لي ايه؟ ما هو لما تقراها ربنا يكفيك شر البلاوي. يمكن انت قابض المرتب اول الشهر، ها؟ وتيجي تركب الاوتوبيس بالواد فندق يطلع ينفط. والله يا سيدي النهارده اصبح عندهم فن في مساله السرقه، يعني عيال ترسى دبلومات عاليه في المصيبه دي. لكن ما الراجل قابض المرتب وماشي، ولد بيجري وراه يا عم يا عم. قال له نعم يا ابني. قال له مؤاخذة بس في واحد كافف على ظهرك امسح لك الكفة يا عم. قال له بس ابعد انت وانا امسحها. قال له ايه ده انت قد ابويا يا عم ما تصحش. قال له طب يا ابني الدنيا لسه بخير برضه. مسح له الراجل روح البيت يضرب ايده في جيبه فلاش ولا مليم. نصبه مش مسح له الكفة، نصبه يعني عيال ايديها تتلف في جهنم وتحس بالكاف. فيعني ما تعرفش فاضحهم دايما تلحق. فصورة الواقعة تكتب شر البلاوي وتكتب شر المآسي. ليه؟ لأن ربنا بيقول فيها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يا سلام يا سلام يا ربي يا سلام. واحد امبارح عقارب يقترح في الجرنال لمحو الأمية بيقول الناس اللي ما بتقراش ولا تكتب ما يكتب. خلوا المأذون ما يكتبش كتابهم الا اذا جابوا شهادة محو الأمية. سبحان الله. طب ودي ايه دخل الجواز في حكاية محو الأمية يا اخوات؟ واحد ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب انهم يحرموا الجواز ثم هو يحصل على الهرع. طب دي المصيبة دي يا اخوات. انا ما بعرفش الناس بتاكل ايه. احنا اللي بناكل فول ما ماشي يعني اعرفوا ما بياكلوا ده. جاري اللي ما بيعرفش ايه ولا يكتب يا مأذون يا شرعي لو جالك واحد يكتب كتابه قول له نايم من الاول على شهادة محو الأمية. معهوش محو الأمية قول له مش هكتب لك. طيب متشكرين يا سعادة البيت. الحالة الثانية يقول انتوا عايزين تحاسبوا الناس. جالك يا فندم برضه بتاع امبارح في دروس الاخبار. ايوه عايزين حد عايز تحاسبه يعني شوف الاقتراع بتاعه. يقول لك الولد الثالث اذا واحد جاب ولد ثالث يحتفظ له في البطاقة ولا تعلموه مجانا ولا تخلوه يشم الهوى ولا تخلي في الجن داهية. يخرب بيتك. هو ايه يا ابني؟ خبر حبيبي. قال لك انا والله لو الواحد في ايده شيء من الامر كان يحوله لعنبر رقم 4 احوال مستعصية. مستخسر فيش يصير سكر. ما يقص حاجة. ايه سكر. يقول لك ما تكلوش. والزيت هو زيت. والصابونة اللي بخط. لا. يا حبيبي بطل راضي انت وصابونة من الكلام ده بقى. ما بطل راضي يا حبيبي. قال لك كلامك مزحلة. عارف الناس بتقترح ايه. هو فاضل شوية يقول الواد الثالث تتشروح في الحي. هو فاضل بغل يقول كده. قد تبال حضرتك تدفن الواد الثالث في الحي. وكمان هو ما تعلمهوش مجانا. قال لي يعني ما شاء الله شيخ التعليم مجانا الاول. يا ريت التعليم كان سنه بفلوس زي زمان. كان على الاقل الفقير بيكتب شهادة معافاة بيتعلم مجانا والغني بيدفع والمدرس بيدخل له ورش كويس من مدرسه. النهارده مين اللي بيتعلم مجانا؟ ما في بيت الا وفي اوضه محجوزه للدروس الخصوصيه. اصل واحد ياخده من هذا لا فقير ولا غني الا وياخد دروس خصوصيه. يا ريت التعليم كان تم بمصاريف بس الفقير كان بيعافى. انما دلوقتي اهي الدراسه سوقي والامتحان حموله. وحد الله لا اله الا الله وطلع له صلاة على النبي. فربنا بيقول افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. وانت عارف انظار ويقولوا في التلفزيون انظر حولك وجايبين شويه عيال وواحد بيضحك للعيال ومش عارف ايه. الاعلان ده هو بيتكلف 5000 جنيه كل مره من بتوع تنظر حولك ده ب 5000 جنيه. انت عارف كانوا الاول بيقولوا كل 20 ثانيه بيتولد ولد. النهارده بعد ما قالوا البرنامج بتاع انظر حولك ربنا زود الايه الخلق خلاهم كل 18 ثانيه هنا وانظر حولك. دي مساله بتاعت ربنا. ده اللي ماسك المساله دي ربنا وحده لا شريك له. ممكن حد ثاني غير ربنا؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ الراجل يقول لي جبت قد اللي براسي حبوب منع الفهم منع الحمل دي لمده 3 سنين وجاب في ليله نفس حمل ايه؟ جاب تولد ودخلوا لها ازاي تولد؟ اول دفعه عليك وعسلني الواد ايه؟ قال لها كذا. بعدها بخمس دقايق قلت له ده لسه فيه فرد ثالث هتسميه ايه؟ قال لها كذا. خمس دقايق قلت له ده فيه فرد ثالث سميه يا ناس شفترت اولاد في ربع ساعه. بيقول اللي احنا ما معناه في 3 سنين ربنا لخصه في ربع ساعه. في اخر ربنا بيقول والله غالب على امره. والله العظيم الرزق ياتي تبع الطاعه لله وتبع الاتجاه الى الله. الرجل المستقيم عمره ما يقع في ضيق ابدا. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالحكايه عايزه قوه يقين في الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اليقين في الله والاعتماد على الله والقوة قوة الله. تقرا سورة الواقعة صباحا قبل ما تروح شغلك. ربنا يوسع رزقك. انما شوف انا ما زلت اذكر ناس يقول لك واحد رزقه ضيق يبقى عايز يتعمل له ورقه ويجيبوا الشيخ عطيه بورد تعالى شيخ عطيه فالراجل رزقه ضيق ما بيبيعش المحل واقف يوم يقعد الشيخ عطيه ويقعدوا حواليه فيها ايه الشيخ عطيه يقول لهم استنوا لما العفريت الشيخ يجي لما يحضر الشيخ هاتوا فوطه يجيبوا له فوطه يغطي راسه وبعدين هاتوا طبق صحي يجيبوا طبق صيني هاتوا قبيه ميري وحبر ميري هاتوا قبيه صيني يا لطيف يا رب الوحي له ولا الشيخ عطيه الوحي يجيبه ولا لا يهز راسه هزه بالفوطه كده وبعد ما كان صوته زي كريم محمود اصبح صوته تخين ودخل ما هو الصوت يدخل ويعلى يقول لك ده صوته تغير يا سيدي سماه عبد المطلب صوته تخين مثلا صوت ميه مش حلو اسالوا اي واحد موسيقار يقول لكم الصوت سبع طبقات الثقه ده مش عارف يدخل صوته ويرفع صوته حاجه غريبه يعني الشيخ حضر الشيخ اسمه يا عم الشيخ يقول له شيء ده فين البحر قبل البحر يروح في الكل قاعد متشدش قدام حاطين ايديهم كده على رقابهم كانهم بيقولوا التحيات وخاسرين عطيه قال له طب البحر ده كله يا راجل يا مصطفى بطل بقى يا راجل ده رزق بيد الله يكتب للراجل حراسه خرزه بالحبر الصيني وبيض الطبق في الندم واطلع الصبح الحشر يا اخوات هيحب حبر يا لطيف والراجل برضه يسمع الكلام وهو عقيده يلحس الحق يعمل له غسيل معدة وعايز ايه عشان الرزق يتسع عايز الخدوة الحمار تتعلق في خشم الدكان ربنا بيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ويا سلام لما الست بقى تكون عايزه شويه مطالب من جثه وجدتها معاش فلوس امها قالت لها الناس كلها عندها ثلاجات وغسالات وهو ما جابلكيش ليه؟ اعمل ان عليك اسياد والاسياد هم اللي بيطلبوا. بلاش انت تطلبي انا عايزك توحد الله قل لا اله الا الله وتسمع الصلاة على الحبيب قلبك لطيف. ولذلك سبك يمين الجفافه صباح يصلي الفجر مع الشيخ. الشيخ بيقول له يا ابني احنا مش جايين دخلتك الا لادي. قال له ايه؟ قال له طب يا ابني ما هو الشرع بيدي لك سبع ايام تصلي في البيت عشان تبقى انت وعروستك تصلي سبع ايام الاوائل. ما دام مراتك فكره تبقى تصلي في البيت سبع ايام ما عدا صلاه الجمعه تبقى تنزل تصليها في الجامع. انما السبع ايام الاسلام بيقول لك صليهم في البيت مش ما تصليش، صلي بس في البيت. انما اذا كان الزوجة طيب يعني متزوجها قبل كده خليك ثلاث ايام تصليهم في البيت لانها واخدة على عمالها دي يعني انها في يعني مش مهم يلا يبقى طيب سيد كفاية. قال له والله في الشيخ انا جيت ادخل بمراس الليلادي بصيت لقيت صوتها اتغير وبتقول ده انا الشيخ عطية. لا اله الا الله. طب هو انا متجوز عطية ولا متجوز زينب يا اخواتي؟ قال له سيدنا قال له صوتها تخن قوي بقى يعني اذا سمحتوا دول ده واحد في السجن الحربي او جنبه صوت اجدش وحش. عفوا لقد انتهت ماده الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.